أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نسألك سؤال العازم الملح أن تتم نعمتك علينا بعدما هديتنا إلى الإسلام والإيمان فتتوفانا مسلمين وتلحقنا بالصالحين، وأن تزيدنا بهذا الكتاب وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام علما، وأن توزعنا أن نعمل بما علمتنا فترضى عنا وتقربنا، آمين. وصلنا أو نحن يعني صار طويلا أن نقول وصلنا، ما زلنا في الآية العظيمة ذات الشأن الكبير. ولاحظوا إخواننا لما مررنا على إني جاعل في الأرض خليفة وجدنا أن الآية أخذت من كل متدبر مؤمن ما أخذت، لعلنا مررنا عليها بعشرين درسة، ولكن لو كلمك فيها نبي ما فيها وما حولها وما معها له لعله يعني تنقطع الأعمار دون تمامها. وقلنا إن القرآن آية تتلو آية، فلا تستطيع أن تعي آية إلا بتلوها لما قبلها، واضح اللي هو كما يشترط الكتاب أن يتلى تلاوة. الآن لما قلنا أنك لا تستطيع أن تجاوز آية الشجرة وأنت لم تعلم، فكيف يعني ستقول بما بعدها؟ الآن لما قلنا إني جاعل في الأرض خليفة، إذا جئت تشرح وتتبين من الشجرة إن كانت الآيات على اتساق طباق وتوافق بكون هذا أدعى أن يكون هدى، أما إذا لم تستطع أن تجمع بين الآيات واضح أن الخلل فيما وقفت عليه أو تدبرته فأخطأت فيه. ولكن لما رأينا مكان الآية الأولى إني جاعل في الأرض خليفة مكانا ومكانة وجدنا يعني ثقل الأمر والشأن. الآن ولا تقرب هذه الشجرة، كذلك هذه بدأ التأسيس للتأسيس الأول، يعني كل تأسيس بعده تأسيس عليه حتى تصل ألف درجة، يعني فلا تكون الدرجة المئة إلا تأسيسا على التاسع والتسعين. فلما قال أحد الحضور في الدرس الفائت قال يلا شيخ شو الشجرة لك ربع ساعة ولا تشكل أربع ساعات؟ ربع ساعة قال لي. طبعا احنا اتفقنا انه هذا لا أدب ولا ذوق انه تقول هو من حق كل شوقتنا، اما يعني انت يعني شاب احدهم ووهن عظمه في الجهالة. الان لما تتمدد بنعمة الكتاب بكلك عجل، الحمد لله رب العالمين. فالان نحن في آية الشجرة، وقلنا سورة البقرة تأسيس للكتاب صحيح، أم الكتاب تأسيس للبقرة، أم الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه أعلمك أعظم سورة، أني كانت أم الكتاب. ومرة شرحنا لكم أن تقول عظيم أعظم أول ما يذهب وهل العبد إلى شيء كبير، هو ليس هذا، هذا من معاني العظمة. لما أصل التعظيم الأصل، فلاحظ يعني أنت إيش عظمك كبير. لا مش كبير، هو ما قمت به. يعني لما قالوا، قال الصحابة العرب الأميون رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يخطب إلى جذعٍ، قالوا له نبني لك منبرا يحمل عظامك. فهم ماذا أرادوا بعظامه؟ أرادوا به كله عليه الصلاة والسلام يحملك. فأن تقول عظامك، ما هذا أصلك؟ فأن نقول العرش العظيم على اعتبار أن الملكوت كله مداره على هذا العرش العظيم، وأن علم الكتاب على القرآن العظيم. فأصل العظيم هي صيغ التكثير، أنا لا أحب المبالغة إذا كانت مع القرآن، القرآن لا مبالغة فيه، فهي صيغ التكثير العظيم من عظامة. فأول ما تكون أو يكون شيء بيكون العظم. فلما قال عليه الصلاة والسلام أعظم سورة، أني كانت اسمع أعظم سورة أم، أعظم سورة أم الكتاب. فإذا قلنا أن العظمة هي الأصل، طب ما الأم؟ ما الأصل؟ فأم الشيء أصله وعظم الشيء أصل. فقال له أعلمك أعظم سورة، لزاما كانت أم الكتاب. هلا ترى القرآن كله تأسس على أم الكتاب، ورأينا أن هذه السورة ما فيها إلا مسألة واحدة لله تبارك اسمه، أن اهدنا. بالتالي الكتاب كله جواب الدعاء، لأن الله قال قسمت الصلاة، يعني جوابا لأم الكتاب، بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. فماذا سأل عبده؟ قال اهدنا. فنزل القرآن كله جوابا لهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. فما تقرأه من القرآن كله كان استجابة الله لاهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ شاهدوا هذا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، هكذا فبدأ. فكل ما تقرأه سورة بآيات بعد سورة بآيات إنما كان استجابة الله لدعائك ساعة قلت اهدنا الصراط المستقيم. بالتالي تعلم أن أعظم ما بيننا، هل بالتالي تفهم ما هل العظمة صارت واضحة؟ أعظم ما بيننا وبين ربنا الهدى فقط. القرآن كله ليه؟ هدى. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كل ما بيننا وبين ربنا الهدى، هذا هو عظيم ما بيننا وبين ربنا. لما قال عليه الصلاة والسلام قال الله لعباده كلكم، أول شيء قال يا عبادي كلكم ضال، سمعت؟ فبما بدأ الله؟ كلكم ضال إلا من هديته. فرأينا الأنبياء يهديهم الله، شايف؟ حتى النبي ابن النبي ما هدي لأن أباه نبي أبدا، الله يسر له ووفقه بأب النبي، وهذا من هدى الله ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. واضح إخوان؟ فبالتالي لو صرفت دعاءك كله أن تسأل الله أن يهديك فقد أتم نعمته عليك، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام شرفه على العالمين هداه. الشرف أو عظيم الشرف، كنا نتكلم عن هذا المعنى، الذي حازه النبيون الهدى، والذي حازه محمد عليه الصلاة والسلام ما كان عنده فضلا عليهم. إنما مهم نفهم يا إخواننا أن هذا الكتاب المطلوب منه، المطلوب الأعظم الهدى. فحتى لما علمك الحلال والحرام هذا يسوس، لما علمك الأصل الأعظم ألا إله إلا هو هذا هدى، لما قال لك إنما هما حياتان فانية وباقية هذا يسوس. فبالتالي عظيم الأمر كله كان الهدى. واذكروها هذه، أنك لم تدعو بأم الكتاب أعظم سورة إلا اهدنا، فكان القرآن كله استجابة لهذا، كل ما قرأت من القرآن كله كان على هذا. الآن سترى أن البقرة أس بعد أساس أم الكتاب، فترى فيها ما ليس في سواه، فيها الملة كلها، وفيها الشريعة، وفيها القصص، وأكثر القصص قصص من؟ قصص بني إسرائيل. بالتالي اللي قلنا لكم إياه من قبل أسس صحيحة، أن الهداية كانت بما قصه الله عن بني إسرائيل لبني إسرائيل. قلنا ما في القرآن إن هذا القرآن إلا مرتين، إن هذا القرآن يهدي، وين موجودة هاي؟ في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. وقال في سورة النمل، أني نملة، النملة اللي مع سليمان عليه السلام، يعني حتى القصة قصة على بني إسرائيل. في السورة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فهدى القرآن بالقصص وقصص بني إسرائيل، واضح إخواننا؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا الحديث يخطئ فيه كثير من الناس، بظن انه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بالتالي كل الإسرائيليات والمخازي اللي في الكتب النبي أجازها، معاذ الله، أن يجيز النبي الصادق الأمين كذبة ولا مرة. إنما لما قال أصلا تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام نهيا أن يكذب عليه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا فجمع حديثه فيه ألا تكذب، فإن لا تكذب عنه ولا عليه ولا على بني إسرائيل. فلما قال حدثوا عن بني إسرائيل كما تحدثوا عن الغربان يا أخوان، ليس لك أن تحدث عن غراب وأمه إلا صدقا، واضح؟ فإذا حدثت عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل ليسوا حجارة ولا شجرة، بنو إسرائيل أمة اختارهم الله وأرسل إليهم الأنبياء وأنزل لهم الكتب، فإذا حدثت ألزمت كلاما على الله والأنبياء، فلا تستطيع أن تتكلم عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أصلا مين؟ أمة اختارها الله فأرسل لها المرسلين وأنزل لها الكتب. فإذا بتقول لما تقول موسى أو تذكر نبيا أو من وين؟ ثم نهينا عن الكذب كله ولو على زانية. قال عليه الصلاة والسلام إطلاقا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، شيك؟ فهذا الحديث يعني لا عمدة فيه لهم. فالبقرة بحمد الله رب العالمين أسست أسس من أولها، لاحظ لما شرحنا، لما بينا في الدروس الفائتة كلها سبحان الله كانت تأسيسا. لا نحن عند الشجرة، وكل يعني نحن أهل القرى المسلمين لا نستطيع أن نتجاوز هذا، لا نستطيع إحنا بالذات الذين زعمنا صادقين بإذن الله أننا نكبر هذا القرآن ولا نرى غير ما أوحى الله به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا، لا نرى، ولو متنا ولم نعلم شيئا من غير القرآن والسنة ما فاتنا شيئا. ليه؟ لأن الله أوسع وأعلم وأكبر من أن يسألك عن شيء ليس في كتابه ووحيه، كبرياءه وسعة علمي أكبر من أن أسألك عن قول قاله فلان. إن الله كبير متكبر، أجي أقول لك ماذا قال فلان ماذا قال فلان، واضح؟ هاي رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يجد في نفسه لما رأى عمر بن الخطاب ممسكا بالتوراة، شلو إيه؟ نعم. فالشجرة مستعجلين أخواننا؟ لا، ما احنا عرفنا الاجل، احنا عرفنا الاجل الحمد لله. بعدين قلنا لكم يا اخواننا احنا كنا في دروس ما وقتنا بيننا وبين ربنا ولا وقت لنا ميقاتا ان اتموا سورة البقرة في كذا وكذا، ما قال. فتح لنا بيتا وفتح لنا كتابا وعلمنا، نصلي ونتعلم ونحضر بيته، اي نعمة اكبر من هذه حتى ندعها ونعاجل عليها. جيد. فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لاحظ، فأزلهما الشيطان. وقلنا لكم انك اذا اردت ان تتعلم آية في امر عليك ان تجمع كل سورها لها، يعني الآية الكبرى التي جعلها الله مع موسى لفرعون. قلنا لكم اخواننا مثلا هذه جمعوها مع الآية الكبرى، السلطان المبين في القرآن كله لموسى، ما في سلطان مع نبي الا مع موسى. 6 مرات يسمي الله انه ارسل موسى بسلطان مبين، ايش كان؟ ما ذكر نبي معه سلطان مبين الا موسى عليه الصلاة والسلام. فبالتالي اذا اردت ان تتعلم الآية الكبرى لا ينبغي لك ان تزهد بالسور الاخرى، عليك ان تقرأ طه والاعراف والشعراء والنمل والقصص، كل هذا فتقرأ كل هذا الشيء حتى تعلم في طه ما ليس في النمل، في القصص ما ليس فيهما. هكذا الان اذا اردت ان تتعلم الشجرة تقرأ البقرة والاعراف وطه وحيثما وردت. في البقرة قال فأزلهما الشيطان عنها، لاحظ، فاخرجهما، فأزلهما فأخرجهما. بالتالي ماذا كان مراد الشيطان؟ الإخراج. في طاعة بينها الله. انت لك ان تقول لو ان الله قال لآدم، لو ان الله قال لآدم ان الشيطان سيخرجك، قال في طاعة ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، واضح سيخرجك. قال لنا بعدها في الاعراف لا يفتننكم الشيطان، كما شرحنا في الدرس الفائت كيف اخرجهم بالشجرة، كيف سيفتننا بالشجرة؟ طب الشجرة انقضت، انما انقضى ما كان عند ادم وحواء، ثم كانت لنا بيانا مفصلة ظهرت في عجل بني اسرائيل، ثم نتلوها نحن بيانا شجرة وعجلة، ثم نعيش هذا كله يوما يوما. شرحنا شيئا من هذا. مين مستعجل؟ من خار عجله؟ فأزلهما. هلا في قراءة أخرى كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فأزالهما. هلا الإزالة معروفة، أزاله عنه. طيب أزله عنه، أزلهما. هلا أزل من الزلل، أزال من الإزالة، تنين على زللة، لما هذه إزالة للإزاحة والمفارقة والإبعاد، لما إذا أزلك هذا للخطأ، كما قال الله في البقرة نفسها فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات. نعم زلة، كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته أن أزل أو أزل، تزل من نفسك، تزل أن يزلك غيره كما فعل الشيطان. طيب كيف أزالهما؟ هو لاحظ أزلهما فأزالهما، كيف أزالهما؟ بما ارتكبا من الزلل بإغوائه، هو أغواهم زللا فأزالهم، شيك؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. هذه مهمة جدا، البقرة تختصر، الأعراف تفصل. فأخرجهما مما كان فيه، اسمع، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض. فواضح انه بعد الشجرة شو في أرض، بعد الشجرة في الأرض والحياة الدنيا. قلنا لكم إن بني إسرائيل يحكون ما جرى لآدم وحواء، كل اللي صار مع آدم وحواء تقرأ في سيرة بني إسرائيل، وتقرأ هذا كله في قصة يوسف. لاحظ كل اهبطوا، اللي صار انه كلا ولا تقربا، فاكلا فاهبطا. اسمع، بعدها بنو اسرائيل يقولون لموسى لن نصبر على طعام واحد، ولو ان ادم صبر لكان، ولكن قال الله ولقد عدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. شيء فلو صبر، ولكن قدر الله، انما قالوا لن نصبر، هي نفس التصريح، نفس التصريح، لن نصبر على طعام واحد، فكانت اباحة الجنة بالنسبة لآدم هو الطعام الواحد، ولكن بقي هذا الطعام الاخر بيجرب هذا، وهذا هو الانسان. قال الله قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، اسمع يخرج لنا مما تنبت الارض. فلفعل آدم حقيقة لما راح للشجرة كان جزاها الأرض، لكم في الأرض. هل الآن بنو إسرائيل قلت لك يحكون ما جرى مع آدم تفصيلا، فما يقولونه وما فعلوه بعجلهم إنما هو تفسير وتفصيل لما كان في الشجرة. واضح؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، اسمع ما اجمل الكلام، يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. الله اكبر، يا رجل لو قالوا له يعني ضأنها وابلها وطيرها وعسلها لقلنا انهم بطروا نعم وفاكهتها، لقلنا انما بطروا فيها بطروا فيها. ولكن يا رجل فلاحظ موسى ماذا قال، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اسمع اهبطوا، اللي صار مع آدم فقلنا اهبطوا اهبطا شيك. هلا قلت لك بنو إسرائيل بيفسروا لك كل اللي صار، فاللي قاله موسى عليه الصلاة والسلام قال اهبطوا مصرا، فإنما كالقل الكلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اسمع ماذا أطعم الله بني إسرائيل، من وين كان؟ السماء يا شيخ. فكان الطعام أصلا أنزلنا عليهم، فكان الطعام أصلا مجرد أنه منزل إنزال، ومن اسمه فيه من المن ما فيه وفيه من السلوى. احنا كل مرة سنشرح لما اطعمهم منا وسلوى، فذكرونا اخوانا نشرحها في الجمعة باذن الله نفصل لها، انما يعني ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. تعرف ليه ويل له؟ لانه لا يقدر ربه، لقرأ فانزلنا عليهم المن والسلوى ولم يتدبر، لما منا وسلوى ولم يتدبر؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر ربه حق قدره، عيب عيب. قال الله انزلت عليهم المن والسلوى وما عنا لك شيء، ما وقفت عليها، ما سألت شيء. طب متى تفقون، بما تسألون، على ما تسألون، بين من والسلوى شيء. طيب انما كان من السماء، قالوا بدنا من الارض، الناس من فوق، وهذا من فوق يشبه وين؟ الجنة. انا حقيقة ارجح ان الجنة التي كان فيها ابوانا هي جنة السماء، وادلة من قال انها ليست، هي يعني ليست بالادلة، منها ان جنة السماء من دخلها لا يخرج منها، هذا اذا شاء الله، ما ينبين يعني هذه القوانين والاحكام التي يطلقونها على ربهم هذه كلها باطلة. اخي هو قال لك افعل الله ما شاء، تالله لو شاء الله ان يخرج اهل النار الى الجنة ويخرج أهل الجنة إلى النار لفعل وما منعه أحد. شو بتقول لك هذا اللي دخل؟ هو فقط يقول ادخل وأخرج. طيب فأعلم الشيطان الرجيم فاز لهم الشيطان. إنما لاحظ إيه؟ نعم نفس كلام بني إسرائيل. قال تستبدلون الذي وأدنى بالذي وأخذ اهبطوا. نفس الكلام نفس الكلام اللي فعله آدم استبدل هذا بهذا فأهبط. جيد. من الآن احنا نقرب على علاقة رابطة لا تنفك أبدا بين الشجرة والعجل. سبحان ربك العظيم. مدار الدنيا والأرض على الأنعام والحرث. الشجرة حقيقة من النبت والحرث، والعجل من الأنعام، مدارها على الأنعام وعلى الحرث. فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجه مما كان فيه. على مدار 7 سنين ونحن نبحث في الشجرة، هدينا في آخر الأمر أن تفصيل الشجرة كان في سورة الأعرف. فالبقرة أسست والأعراف فصلت هذا كله. هما سورتان اللتان فصلتا هذا. أني أخوانا من يذكر سورتان اللتان فصلتا الشجرة؟ أعراف وطه. الأعراف وطه. والعجيب والعجيب أن السورة التي فصلت الأمر هذا وكان في كلام من الله فيه مفصل، كان فيها الشجرة والعجل مفصلان مفسرا، يعني عجلا جسدا له خوار هكذا في الأعراف وطه. فالسور المفصلة المفصلة فيها عجل جسد له خوار الأعراف وطه، وفيها الشجرة مفصلة والعجل مفصل في البقرة والأعراف. في الأعراف وفي طه عجلا جسدا له خوار. هلا في لاحظ اللي اراد يتعلم الشجرة والعجل عليه بالاعراف وطه، لا يستطيع يزهد بغيرها، ولكن اصولها وفصولها وين؟ الاعراف وطه. واضح مجرد ان يعني تغوص فيها سترى. بين ما سترى في الاعراف قال، قال الشيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. في طه قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا ما تكرر في الصور الاخرى. في فرق. في الاعراف قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. في طه يتكلم عن الملك مش عن الملائكية. في الاعراف يتكلم عن الملك. في طه الشيطان يتكلم عن الملك، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. في الاعراف طه اشترك فيها الخلد. واضح. هل سترى ان الاعراف تأذن للكلام عن الملك وطه تأذن للكلام عن الملك، حتى قال الله في طه فتعالى الله الملك الحق. هذه في طه. والاعراف يغري والشيطان يغري ادم في طه بالملك. هل اذا احنا نفصل يعني بدأنا نفصل، اذا قرأت سترى ان احدى السورتين او مقالة الشيطان في احدى السورتين اسبق، يعني لما قال ما نهاكما ربكما اسبق ولا لما قال هل ادلك على شجرة الخلد؟ لما قال له هل ادلك كما يبدو هي الاسبق، فقال له هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا اللي بدأ. فلان الشيطان بكلمه بنوازع لآدم، الآدمي يحب الخلد والملك. وقلنا لكم من اتقى الله سيعطيه الله هذا الخلد والملك، فقالها النبي الذي يوحى إليه بدون ما يشرح لك، عليك أن تتدبر. مش قال اللي سبقونا كان يقول القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة، بعدين بيش بيصير يفسروا؟ اسمع الآن قال عليه الصلاة والسلام الخلد وملك لا يبلى. اسمع ما أجمله ليفسرها النبي بدون ما بدون عليك أن تجمع. قال يلقى القرآن صاحبه إذا انشق عنه القبر، يعني يأتي القرآن صاحبه المؤمن إذا انشق عنه القبر عن المؤمن، يأتيه بهيئة الرجل الشاحب. شو يعني شاحب؟ تعبان. فيقول القرآن لصاحبه المؤمن هل تعرفني؟ فيقول المؤمن لا أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، وإن كل امرئ من وراء تجارته، كل واحد كان صدقة كان جهادا كان علما، كل تجارة تاجرت فيها أنت وراءها. اسمع، وإنك اليوم صاحب القرآن من وراء كل تجارة. اسمع، فيعطى الملك بيمينه والخلد في شماله. بدك خلد وملك عليك بالكتابة. قلت لك الله يعني سمى لنفسه اسما، سماه لنفسه على عرشه ومع القرآن. قال الرحمن علم القرآن والرحمن على العرش، وسمى عرشه بثلاثة أسماء سماها للقرآن: الكريم العظيم المجيد. واضح؟ وسمى القرآن أسماء أكثر من اسم العرش، يعني العرش يوافق القرآن بثلاثة أسماء ويزيد القرآن عليه بما سواه: الحكيم، المبين، المنير، لاحظ، العزيز، هذا كله فوق العرش. فهو ملك كله يا اخواننا بكلامه. اول ما خلق ايش يا اخواننا؟ بعدين العرش. فاول ما خلق خلق القلم تبارك اسم الله. فاكتفوا بهذا الكتاب ووحي الله الى نبيه عليه الصلاة والسلام يرفعكم الله ويقدمكم الله، ولا تفعلوا كالذين فعلوا كما فعل بنو اسرائيل. اهل الكتاب احسنت. فواضح ان الشيطان قال لادم، واضح كما يبدو لنا، هل ادلك على شجرة الخلد؟ لاحظ، واضح انه الان واضح انه يوسوس له ويبدي له انه يعني يريد له خيره. قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ واضح ان جواب ادم كان جواب البريء: نهاني ربي. أو قال لا تقرب. فقال آدم بدارا من أولها، لاحظ، نهاني ربي. فقال الشيطان: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. بطل تكلم عن الملك، زي غريب الملائكة. لاحظ سورة الأعراف تتكلم عن أحكام وعن حلال وعن حرام وعن فواحش، طه لا. عشان هيك تكلم عن الملك، لأنه الملك خلاف هذا كله. فهي سورة طه تتكلم عن الملك، الأعراف عن الملك. واضح؟ جيد. تعرف ليه احنا ماخدين راحتنا اخواننا؟ احنا في الشجرة، احنا عايشين في الشجرة الان، احنا تحت الشجرة، احنا في الشجرة وقد ربطنا عجولنا، هاي العجل وهي الشجرة، فلا تستطيع ان لا تتكلم عنها. كيف وقد جعلها الحكيم اول الكتاب وأول القصص؟ عجيب يا رجل، عجيب عجيب كيف اشتغلوا في الفقه وتفاصيل وفروع فروع، كما قال مفتي مصر 1,200,000 مسألة. طبعا هذا بطر واستعلاء على المؤمنين. سأله هو أبو 1,200,000 إن كان أعلمها، ولا يعنينا علمها أو لم يعلمها. قل له ما بال الشجرة، ما بال الشجرة؟ بقول لك هذا يا أخي يعني هذا العلم يعني هذا العلم يعني لا يفيد. لا تعرف ما الشجرة كانت عنب، شوف شوف شوف. طب ايش اتعلم يا شاطر؟ فبتصير انت خلاص يعني همدت هيبة القرآن في قلبك، خلاص بقول لك يعني هذا ما بيفيد. بصير كل ما تعرض لك مسألة تقول مفيدش يا شيخ مفيدش. طيب قالت كما في سورة الأعراف، قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا سورة فصلت هذا. بعدها قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قلت لك قال له هاي الملائكة سورة الأعراف تكلم عن هذا. بما تختم سورة الأعراف يا شيخ؟ يلا أحد القراء. فإن استكبروا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالسورة كلها عن مين ختمت؟ على الملائكة. فأول ما بده يغري الشيطان كان يكون مثل هؤلاء الذين هو أول ما يراهم آدم دير بالك سيكبرهم. أول ما يراهم آدم سيكبرهم. أول ما ترى ملك سيكبره. وآدم رأى مقامهم من الله عباد مكرمون ويعلم. نعم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورة فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان بدينا القرب ليش فوسوس لهما الشيطان لي. قلت لك الأعراف تفصل هاي الآن ستكشف لك السر. فوسوس لهما الشيطان لي لام العلة ليه ليبدي لهما ما أوري عنهما من سواتهما. هذا المهم السبيل إلى هذا الشجرة. طلع الشيطان له غاية عليا غايته العليا بآدم أن يخرجه من الجنة. السبيل إلى هذا أن يبدي له سوآته. اسمع السبيل إلى إبداء السواء الشجرة. فسورة الأعراف كونها تفصل بدأ من الأصول. فوسوس لهما ليه يبدي لهما ما أوري عنهما من سواتهما. طبعا كتب التفسير لوين راحت سواتهما ايش يعني العورات ولا في منه ابدا. لان القرآن يتكلم عن العورة ويتكلم عن السوءة. والسوءة شيء والعورة شيء. سورة النور تتكلم عن العورات. ثلاث عورات لكم. والعورة اخي فرق بينها وبين السوءة. السوءة من سيء يعني يدور السوءة والسيء سواء سيء سوء. والعورة ما لا يحسن كشفه. بس مش السيء مش سيئة هذه مش سيئة يا شيخ. هذا لا يحسن أدبنا الله ألا نكشفها. فالعورة لها علاقة بالبصر. السيئة لها علاقة بالدلالة والمعنى. واضح سيئات. يعني قال عليه الصلاة والسلام الأفعال أحسن. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني حتى لا ترى ما لا تحب أو لا يحب الناس اللي هو العورة. لما قالوا في سورة الأحزاب إن بيوتنا عورة يعني لا ينبغي كشفها ولا إبداؤها ولا يعني استعراضها هكذا. الأصل أن تكون مكنونة. هذه العورة. أما السوات شيء آخر. تنين هل قال القرآن فبدت لهما سوأتاهما سوات فكف لي على السوات. هات يعني نتبين واضح أخي. إنما كان الواضح ليبدي لهما. هلا تنين هل لك يعني أن تظن لما قال ليبدي لهما سوآتهما ما أوري عنهما من سوآتهما ما أوري عنهما من سوآتهما مش من سوآت بعضهم لبعض. التفاسير تتكلم أنه انكشف له عورة مرته وحوارات عورته. لا القرآن لا يتكلم عن هذا. يبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما يعني سوآتي أنا وسواتها هي شيء. فهو يرى سوءته ويترى سواته. فإذا تبين هذا متى يعني ظن احد انه رجل في الجنة لا يرى هذا؟ يعني لا يرى ما بين رجليه؟ شو هذا الموضوع؟ ما هذا بعضه ومنه، واضح انه يعني يبنون خطأ على خطأ، واضح. انما بدت لهما سواتهما او لا شيء، واظهر شيء وابدى شيء، بدت لهما هو. فادم رأى سوآت ادم، وحواء رأت سوآت حواء. اثنين طفقا يخصفان عليها، يعني على السوات ولا عليهما؟ طب شو اللي صار؟ فاذا السوات هي العورات المغلظة المحددة، ليش عليهما من ورق الجنة؟ ودير بالك الرسوم تحكي مظان الناس الطائشة، فبيرسموا ادم حاطط ورق التوت على وين؟ فقط هناك، وحواء فقط هناك. بينما اذا جئت تكلم القرآن ويكلمك القرآن بيتكلم عن عليهما. اثنين يا شيخ الخصف طفقا عجلة، طفقا مسحا بالسوق، فيها همة، فيها همة وعجلة. يخصفان، ما قال يعني يستران يضعان، ما هو الخصف يا شيخ؟ خصف يخصف نعله، ايه شيخ؟ من الاخياط، والاخياطة ماذا؟ ان تضع ورقة على ورقة على ورقة على ورقة على ورقة. هو يرى انه انكشف منه ما لا يستره كل الورق، فما حط ورقة، هو يخصف من ورق الجنة. هو الان يريد ان يرجع كما كان في الجنة، يريد ان يرجع للجنة في الجنة كما كان، مش راح ينفعش. فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. صار ما بنفع، ما بنفع، خلصت. لأنه أيوة أحسنت، ورق الجنة ما فادهم، لأن السوءة المكشوفة لا يجزي عنها هذا المحسوس الورق أبدا. يعني أقرب لك، الكذب سيئة والغش سيئة، أني ورقة تسترك؟ يعني واحد كذاب، واحد غشاش، خائن، منافق، يبدي لك وجها ويظهر غيره ويبطن غيره، أني ورقة بتغطيه؟ ولا ورقة. أما والله في يدك جرح أو في إصبعك عوج، حط شاش، واضح؟ الآن لن يجزئ هذا. اسمع، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه احنا لا نتكلم في الأعراض، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض، واضح واضح، شجرة يعني أرض، أكلت انزل، أكلت انزل، قال تستبدلون الذي وعدنا بالله، اهبطوا انزل، اهبطا أبدا، شجرة انزل، لا ينفعك لا ورق ولا شيء من هذا الساتر أبدا. ثم قال الله، ونفسر يعني نفصلها ونفسرها إن شاء الله، اسمع، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ايش هو هذا اللباس المنزل؟ لا، ما حدا يفسر. قد انزلنا عليكم، ليش قلت التقوى؟ ما قال ولباس التقوى، كيف هذا امام؟ هذه واو المغاير، انزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى، هذا تخصيص من عام، انما هذا المنزل. فاذا يعني هل انزل لكم الله عباءات او سراويل او جبب؟ ما نزل منه، ولكن قال انزلنا عليكم فابحثوا عن لباس منزل. طيب اسمه يواري، عظموه عظموا. اذا نزل عيسى ابن مريم فاسألوه، سيأتيكم بثياب يعني بلباس منزل يواري سواتي. اما لا شك يا شيخ، احنا كلنا سوءة سيئة سوء مدارات، يعني هذه صناعة كلمة واحدة، سيئة سوء سوءة سوءات، ما بقي كله. نعم العظيم يا شيخ، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة. ولاحظ السوآت واضحة، معيش ان تكون ملكين، السوات ما كانت عورات اخوان ادم وهو في الجنة يعلم ما خلق وعلى ماذا خلق والبسه الله. انت فكرك يعني البسه درعا من حديد على عورتي ولا في منه. في بعض التفاسير ينسبونها الى ابن عباس رضي الله عنه. واضح انه يعني هم يعني كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام فلن يستحوا يكذبوا على صاحب. قالوا انه اللي صار انه كان ستر الله ادم بالاظافر. اظافر ادم كانت على كل جسمه يعني كله كان في اظفر في اظفر واحد كله في اظفر. فلما اكل من الشجرة ضمرت هذه اظافره فحتى استغفر فامسكت وين هون. واضح شيء ولا قال ابن عباس رضي الله عنه ولا هذا. فالله اكبر كتب الله. السلام عليكم.